عرف الخبيث أنه لا بد أن يكون منهم من يعاديه ويعصيه، فقال الله له: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. اذهب فمن تبعك منهم واختارك على ربه ووليه الحق، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي مدخرا لهم موفرا جزاء أعمالكم. ثم أمره الله أن يفعل كل ما يقدر عليه من إضلالهم، فقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، ويدخل فيه كل راكب وماش في معصية الله فهو من خيل الشيطان ورجله. والمقصود أن الله ابتلى العباد بهذا العدو المبين الداعي لهم إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. وشاركهم في الأموال والأولاد، وذلك شامل لكل معصية تعلقت بأموالهم وأولادهم من منع الزكاة والكفارات والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد، تربيتهم على الخير وترك الشر، وأخذ الأموال بغير حقها أو وضعها بغير حقها، أو استعمال المكاسب الردية. بل ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسم الله في ذلك شارك فيه الشيطان كما ورد في الحديث. وعدهم الوعود المزخرفة التي لا حقيقة لها، ولهذا قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي باطلا مضمحلا، كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة ويعدهم عليها الأجر لأنهم يظنون أنهم على الحق. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد، وذكر ما يعتصم به من فتنته وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل، قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ليس لك عليهم سلطان، أي تسلط وإغواء، بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديته كل شر، ويحفظهم من الشيطان الرجيم، ويقوم بكفايتهم. وكفى بربك وكيلا، لمن توكل عليه وأدى ما أمر به. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. يذكر تعالى نعمته على العباد بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب، وألهمهم كيفية صنعتها، وسخر لهم البحر الملتطم يحملها على ظهره لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة. وهذا من رحمته بعباده، فإنه لم يزل بهم رحيما رؤوفا يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم. بسم الله.